إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني والأخير في قصة نبي الله شمويل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن نسير مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وفي قصة نبي الله شمويل عليه السلام كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عندما توقفنا أنه دل بني إسرائيل أن آية ملك داود أن التابوت ينزل تحمله الملائكة الذي هو فيه السكينة من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فحتى يصدقوا بأنه قد أصبح عليهم ملكا، لأنهم قالوا أن طالوت لا يصح أبدا أن يكون ملكا علينا، لا يصح أن يكون ملكا علينا، لأنه كان فقيرا ولم يكن من سبط يهوذا الأغنياء الذين يخرج منهم الإيه؟ الملوك. فإذا بطالوت لما خرج بجيشه وخرج بالجنود لملاقات جيش جالوت أراد أن يصنع لهم اختبارا وامتحانا. وهنا يبدأ حديثنا في لقاء اليوم عن الابتلاء والتمحيص الذي صنعه طالوت لجيشه. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. كانت النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآيات عن طالوت ملك بني إسرائيل. طالوت ملك بني إسرائيل، إمتى طالوت بقى ملك عليهم؟ لما حبوا إن هم يجي لهم ملك يحكمهم ويقودهم للنصر ضد جالوت علشان يرجعوا أولادهم وديارهم وأموالهم. فلما ذهبوا لنبيهم شمويل عليه السلام قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، استغربوا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ كان المفروض ده ما يستحقش يبقى ملك. أنا قلت طالوت صح؟ أذكر بتهالي من دقائق أن أنا قلت داود ورفضوا نبوة لا أنا ما أقصدش أنه هو داود عليه السلام، أنا أقصد طالوت. فقالوا: إزاي طالوت يبقى علينا ملك؟ لا، فرفضوا. شمويل عليه السلام قال لهم: خلاص، هو مش انا اللي اخترته، ده ربنا اللي اختاره لكم، وبعدين انتوا اللي طلبتوا اصلا، انتوا اللي طلبتوا يبقى لكم ملك. طب ايه الدليل على ان هو دوت؟ قال لهم: خلاص، هيجي لكم العلامه ان هو فعلا ملك وان ده اختيار ربنا مش اختيار حد تاني، ان التابوت اللي انتوا نفسكم فيه اللي اتخذ منكم غصب عنكم هيرجع لكم وتشوفوا الملائكه نازله بيه قدامكم من السماء. فالله عز وجل يخبر تعالى عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده وكان جيشه 80,000، والله أعلم. فاكرين لما تكلمنا عن الجزء ده أنه قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر، قال ابن عباس وهو نهر الشريعة بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه فليس مني أي فلا يصحبني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أي فلا بأس عليه، كما قال الله تبارك وتعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس من أغرف منه بيده روية، ومن شرب منه لم يروى، يعني العطشان ويشرب منه غرفة واحدة يرتوي، أما لو شرب البحر النهر كله ولا يستفيد أي حاجة. كل الكلام ده احنا اتكلمنا عنه الدرس اللي فات، بس أنا بذكرك بيه قبل ما ننتقل ليه لحديثنا عن درس اليوم. وتكلمنا وعرضنا ما في هذا المشهد من دروس وفوائد وعبر يجب أن يأخذها كل مسلم وخاصة الحاكم، إنه مش بمجرد إن إحنا لقينا كم واحد طالع عمال يقول عايزين نجاهد، عايزين نقاتل، عايزين نقتل اليهود، عايزين نخرجهم من المسجد الأقصى، عايزين يوم يلا بقى نفتح باب الجهاد ويلا نطلع، وفي الآخر هنبص نلاقي نصهم ولا ثلاث ارباعهم جري استخبى تحت السرير، فاهمها؟ فلابد إن إحنا، وأنا علقت على المشهد ده قلت لك مش هينفع واحد أروح أجاهد أنا بواحد ركب لي عربية مشغل لي فيها مايكل جاكسون ولا مشغل لي فيها معرفش مين، مش هينفع. المهم قال ابن عباس من أغرف منه بيده روية ومن شرب منه لم يروى، وأنا علقت على دوت في الدرس السابق وقلت إن أنت ما دمت ماشي في دائرة الشريعة وفي حدود الشرع ما تحسش بتعب ولا تلاقي مشاكل، أول ما تخرج تتعرض للمشاكل، والدليل على ده سيدنا موسى مع فتاه يوشع بن نون ومع الخضر، لما وصلوا للمكان اللي هيلتقوا فيه بالخضر أول ما عدوا المكان ده مع إنهم مشي رحلة طويلة سيدنا موسى ما اشتكاش، إنما أول ما خطوا المكان ده وعدوا عليه لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، إمتى حس بالنصب والتعب؟ لما عدى العلامة، وهكذا. فعلقت أنا وقلت إن المرأة تيجي تقول لك أنا مش هنتقب أحسن أتخنق، نقول لها لا كدابة، لأن لو ربنا أمرك بالنقاب يبقى أنت مش هتتخنق. واحد يقول لك ده أنا زهقان وبطلع غلي وبفش غلي وبفرغ طاقتي وزهقي وقرفي في السجاير، أقول له لا، لأن ده مش في الشرع، وهكذا. وروي عن البراء بن عازب أنه قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 312 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، يعني كانوا كام؟ 310، ده بعد كام؟ 80,000، تخيل، وما جاوزه معه إلا مؤمن. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وهو في مختصر تفسير ابن كثير. وهنا يتجلى لنا مصداق حكمة الله في اصطفاء هذا الرجل اللي هو مين؟ طالوت، عشان يكون ملك. إنه مقدم على معركة ومعه جيش من أمة مغلوبة عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة، وهو يواجه جيش أمة غالبة، فلابد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة. هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة، يعني لازم يطلع بجيش عنده قوة إرادة، مش مهم الجيش يكون عدده كبير، المهم عندي يكون الجيش لو واحد وفي إرادة أحسن من 1000 ما عندهمش إرادة. فالإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات مطلوبة، وتصمد للحرمان والمشاق مطلوبة، ويستعلي بهذه الإرادة على الضرورات والحاجات، وتؤثر الطاعة وتتحمل تكاليف الطاعة فتتجاوز الابتلاء بعد الابتلاء. فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه، يختبر الجيش وصموده وصبره، صموده أولا للرغبات والشهوات، صموده للرغبات والشهوات، أنت قدامك عندك رغبة في شيء أو عندك شهوة في شيء، إرادتك القوية تمنعك من أن أنت إيه توصل لده. يعني عايز العلماء يقولوا إيه، علماء التربية يقولوا أن النفس قد طفل الرضيع، قد طفل الايه الرضيع، ان استرضع رضع وان فطم وان فطمته فطم، يعني نفسك هديك مثال فاهم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم واحد قاعد نفسه تقول له ايه احنا زهقانين ما تيجي ننزل نتمشى شويه، ينزل يتمشى. بقول لك ايه، ما تيجي نروح البحر في اسكندريه، يوم يطلع. ما تيجي نروح سينما، يروح. ما تيجي نعمل فكل ما تقول له على حاجه ايه، فهي دي ما بيفطمهاش. كل ما تطلب منه رضاعه ايه يديها، عايزه كذا يديها، فيفاجأ يلاقيه في النهايه بقى عايز اشرب سجاير فيشرب سجاير. طب عايزين نزني، طب عايزين فلوس، خلاص نرتشي، طب نسرق. فدايما تفضل نفسك تاخدك لحد ما توديك جهنم، هي دي نفسك عياذا بالله. فانت لابد ان انت تعمل ايه، تفطمها. وكان دي برضو من ضمن الفوائد اللي بتحصلها من مدرسة الصيام، ربنا فرض علينا الصيام من ضمن اللي بعدة فوائد كتيرة، من ضمنها عشان تعلم نفسك الأدب. ما طول الوقت تقول لك إيه؟ يلا ناكل، صح؟ كل يوم طول السنة بتقول لك يلا ناكل، وانت كل شوية تعمل ايه، تجيب الأكل، تيجي بقى في رمضان يلا ناكل، تقول لا لا معلش، أما ربنا يأذن، لسه ما أذنش. فهمت ازاي؟ ممكن واحد مثلا يكون هيعمل ايه، هيطلع صدقه مثلا، انت هتدي ايدك في جيبك فلقيت واحد فقير، هتطلع جنيه وتديهوله، فنفسك تقول لك ايه بقى، بص خلي بالك معايا يا اخي، طب ما تصبر اليومين دول واول الشهر خلاص فاضل عليه 3 ايام تقبض، وبدل ما تدي له جنيه ادي له 10 جنيه ويجي تقبض، تقوم تقول لك استنى بس، طب اصل البيت عايز كذا، واصل الايجار، وصل الغاز، وصل المية، النور، صح؟ فانت تعمل ايه بقى؟ ما تطوعهاش ابدا، هي تقول لك خلاص احنا اول الشهر نديله 10 جنيه، ما تديلوش جنيه دلوقتي، لا لا هديله جنيه واول الشهر اديله 10 جنيه. فاهم ازاي؟ وهكذا، تيجي انت مثلا تقرا في المصحف تقول لك لا ما انت لسه جاي دلوقتي من الشغل تعبان، مش هينفع تقرا، وبعدين انت المفروض برضو تريح كده، وبعدين هي القراءة ايه؟ ما انت برضو عشان خاطر افلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ ما ينفعش تقرأ وخلاص، إحنا عايزينك تقرأ بقى وتتدبر وتفهم عشان تاخد حسنات للقراية وحسنات للتدبر وتفهم دينك بيقول إيه. فاستنى استنى بس أما تريح شوية، كلك لقمة، كل لقمة كده إيه واستريح شوية، تقوم أنت واكل تقول لك إيه بس أنت جسمك تعبان وأنت أرهقت كتير في الشغل، فهننام شوية عشان نعرف نقوم مصحصحين ومركزين. هتفضل تاخدك لحد صدقني، هي دي نفسك. حلو، سؤال كويس. هيقول لي طب انا افرق بقى بين النفس والشيطان ازاي؟ الشيطان يريدك ان تعصي كيفما اتفق، لكن النفس تصر على عمل واحد. يعني الشيطان لو عايز يوقع واحد في ذنب خلاص، هو عايز يدخله جهنم، مش عايز يبقى لوحده في النار، مش قال كده؟ فبعزتك لاغوينهم اجمع، انا مش هبقى لوحدي في جهنم، هاخدهم كلهم. فده عايزك تروح النار وخلاص، فيعمل ايه؟ يجي لك اسرق، تقول لا السرقه ما ينفعش والسرقه حرام ومن الكبائر، و خلاص هو عارف ان الباب ده مسدود معاك، يوم يلف لك من طريق تاني، يروح على الزوجه، البيت ومحتاجين وعايزين وما اعرفش ايه، وانت موظف، فهم يقول لك ايه يا اخي ده هم بيدوا لك مرتب ايه، ده ما يجيش تمن قعدتك، خلاص خد خد فلوس، يبقى رشوه يعني، ولا انت ما سرقتهمش، وبعدين انت ما بتقولش حاجه الرقطه، وبعدين ممكن يجي الواحد مثلا يقول له ما ترشيه عشان يمشي لك الورق بتاعك، فيقوم يقول لك انت بقى هترفض بقى محتار، طب اخدها ولا ما اخدهاش، يقول لك هو انت اللي اجبرته، انت ما اجبرتوش، انت ما قلتلوش حاجه، هو الراجل طلع حرف من نفسه. انت فاهم ازاي؟ ما نفعش، ما قبلتش رشوه، يقعد. اصل بص الشيطان ده ايه، من يوم انت ما اتولدت ليوم ما تموت وانت معاك قرينك، وقرينك ده معده سبت حياتك، السي في بتاعتك، فحافظك، انت بتنام وهو ما بينامش، فعارف ايه نقط ضعفك، فممكن يقول لا لا لا لا ده مش هينفع من الناحيه دي، ندخله ايه بقى، هو بيحب النساء، فيقوم يجيب بقى واحده مثلا، يعني ممكن واحد يكون ما بيرتشيش ولا بيسرق وماشي في شغله زي الالف، بس لو جات له واحده اتكلمت معاه كلمتين ها خلاص اتغير منه ايه قصه حياته كلها، اتغير مذهبه اللي ماشي عليه يعني، فبدل ما كان بيمشي عمل عشان رشوة لا مشي عشان ايه، عشان امرأة. فالشيطان يدور لك على اي باب يدخل لك منه، المهم انه يوصل، انما النفس مش كده بقى، النفس عايز اعمل ده تقول لها لا، تصبر عليك ساعة واثنين وبعدين هو نفس العمل. فلما تلاقي نفسك ملح على شيء اعرف ان دي نفسك، انما لما تلاقيك انت بتدور على معصية باشكال مختلفة اعرف ان ده الشيطان. صلى على عدنان عليه افضل الصلاة وتمام السلام. فالانسان لابد ان هو يكون، وده درس مهم، سيدنا في قصة شمويل عليه السلام لما تكلم مع بني اسرائيل ان هيجي لهم ملك اللي هو طالوت، طالوت اختبر جيشه ما ينفعش يدخل بيهم مرة واحدة على جالوت، وجالوت ضخم وجيشه ضخم ودولة قوية، فيحاربهم بناس ما عندهاش إرادة ما ينفعش. فكان لابد من الايه؟ من الإرادة. فلابد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه وصموده وصبره، صموده أولا للرغبات والشهوات، وصبره ثانيا على الحرمان والمتاعب. واختار هذه التجربة، تجربة الشرب من النهر، وهم كما تقول الروايات عطاش، ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه ويؤثر العافية. وصحت فراسته، فعلا طلع نظرته في محلها. فشربوا منه إلا قليلا منهم، شربوا وارتوا، فقد كان أباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده، غرفة بيده تبل الظمأ، ولكنها لا تشي بالرغبة في التخلف، يعني تخليه ما يتخلفش عن الجيش. وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونقوصهم، انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم. وكان من الخير ومن الحزن أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزيمة، بذرة ضعف وخذلان وهزيمة. عشان كده انت عندك سورة في المصحف في القرآن اسمها سورة النحل، كأن ربنا بيلفت انتباهك لحاجة في النحل، ان انت هتتعلم من النحل. من ضمن الدروس اللي تتعلمها من النحل عارف ايه؟ النحل بيقف في الخلية، الخلية متقسمة شغالات، منها اللي هم بينظفوا الخلية، ومنها اللي هي بتضع الملكات اللي بتضع البيض، ومنها الجنود اللي هم بيحموا المهم متشكلة ومتقسمة. فمنها الجنود اللي بتقف على باب الخلية. ركز معايا، النحل الاصل في انه بيقف على الزهور علشان يستخلص منها الرحيق، وبعد كده يحولها ويطلعها ايه؟ عسل. فما ينفعش يقف على اي حاجة نتنة. وعلى فكرة اكتشف علماء النبات والحشرات ان النحل بيقف على جميع انواع النباتات كلها، حتى البرسيم اللي بتاكله البهايم، كل شيء الا نبات واحد، التبغ اللي بتصنع منه السجاير، عشان النحل نظيف. نحل نظيف. النحل عارف ان السجاير حرام، عارف ايه؟ اصل السجاير في القرآن حرام بنص القرآن. ربنا بيقول ايه؟ الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والسجاير خبيثة، تبقى بنص القرآن ايه؟ يحرم، حرام اهي. خلاص؟ عشان ما يجيش بقى ايه بعض الناس يتفزلك ويقول لك ده مكروه. لا، ما حرام، ايه بنص القران حرام. طيب المقصود حاجه تانية النحل بيعملها بقى، القسم اللي هو بتاع الحراسه ده ممنوع دبور يدخل، ممنوع حشره تدخل، ممنوع اي حاجه تدخل. فبيقف الكلام ده انا قلته كله في سلسله الحيوان والحشرات في القران، والطيور والحيوانات والحشرات في القران والسنه والعلم، السلسلة دي كنت عاملها في تدبر القرآن. فقسم الحراسة اللي واقف على باب الخلية، من ضمن الحاجات اللي بيمنعها لو جت نحلة من خلية تانية يمنعها. كل ده معمول، معقول، ما فيش مشكلة. إنما العجيب بقى إن لو جت نحلة وقفت على شيء قذر أو غير نظيف بيقفوا يشموها الأول، ممنوع تدخل الخلية، تفضل برا لحد ما تضيع الريحة دي منها وبعدين ترجع تدخل الخلية. رفضت ودخلت عافية يقطعوها حتت. طب النحل من جوه الخلية بقى في قسم بيشتغل، هو كل الخلية بتشتغل. طب لو واحد فيهم، نحلة فيهم بطلت شغل، بلطجت يعني، هتاكل وتشرب من غير ما تشتغل، عارف يعملوا فيها ايه؟ يقطعوها حتت حتت، ليه؟ قالوا لك لأن النحلة الكسلانة في الخلية هتعلم النشيط الكسل، ومش هتنتج في الخلية بل هتستهلك الطعام والشراب اللي في الخلية، فهي عنصر ضرر وليس عنصر فائدة. فهمتها؟ هنا ده درس برضو تعلمناه من سيدنا ايه؟ شمويل لما دل بني إسرائيل على اختيار ربنا لطالوت، وهنا تعلمنا ده من مين؟ من طالوت. طالوت عمل ايه؟ عمل الاختبار ده عشان ما ينفعش ابقى ماشي وقت المعركة لما يلتقي الجيش بتاعنا بجيش العدو، جيش طالوت بجيش جالوت، فجأة في وسط المعركة والحرب دائرة نبص نلاقي دول انسحبوا مننا ومشيوا. انسحبوا يعني معناها هيضعفوا نفسية ايه؟ الباقي، يبقى اتهزم الجيش زي حكاية الخلية بتاعت النحل. فهمتها؟ وده برضو بيبين لك على فكرة خطورة مجلة زي مجلة الحوادث والمجلات اللي بتطلع دي، خطر جدا دي عشان تبقى عارف في المجتمع، أكبر مصيبة في المجتمع. عارف ليه؟ يعني مثلا يعني لما تيجي خبر يقول لك إن رجل 10 رجل خلاص عملوا فعل قوم لوط، طب أنا مالا أعمل إيه يعني؟ أنت بتحكي لي ليه؟ أنت فاهم قصدي إيه؟ أنت بتحكي لي ليه؟ هو لما يحكي دي مرة تانية مرة تالتة في عدد بعده وهكذا مرة على مرة على مرة، اللي فيه الداء دوت ومستخبي يقول لك ايه يا عم ده الدنيا كلها بقت كرخانة يلا اظهر. فهمتها ازاي؟ وهكذا يقول لك ايه راقصة معرفش ايه تاخد راتب كذا بالملايين، وداعية في وزارة الاوقاف خطيب جمعة وامام مسجد معرفش بياخد كام، 60 جنيه 60 ايه 60 والله ده هم 40 جنيه وبياخدوا منهم دمغات كمان. المهم 40 جنيه في الشهر خلاص، ودي بتاخد 40 الف جنيه في الليل ولا في الساعة. ساعتها انت تقول ايه؟ هسألك سؤال بالله عليك، واحد بيفكر يطلع ابنه شيخ وعالم، ولا اقول لك ده يطلع يا عم لعيب كورة وياخد الكاس ويكرموه؟ صح؟ فتبص تلاقي الناس بقى بتفكر ايه؟ ابنه يطلع لعيب، ابنه يطلع مغني، ابنه يطلع ممثل، ابنه يطلع كذا، انما يطلع ليه؟ هو المجتمع كده، هي نفس الفكرة. فكان من الخير ومن الحزم ان ينفصلوا عن الجيش الزاحف لانهم بذرة ضعف وخزلان وهزيمة، والجيوش ليست بالعدد الضخم ولكن بالقلب الصامد والإرادة الجازمة والإيمان الثابت المستقيم على الطريق. هنا بقى نتكلم عن العقيدة التي تسمو بأصحابها. لما خرجوا إلى الساحة، ساحة القتال بقى، واستشرفوا للقتال لمحوا من أعدائهم رجالا أشداء. الله، دخل الجيش جيش طالوت على جيش جالوت، جيش طالوت اللي هم بني إسرائيل، بصوا فوق ولقوا اللي قدامهم ناس ضخمة جدا، وجيش يقول لك بقى جيش لا يقهر، أسلحة إيه وطيارات إيه ودبابات إيه وأقمار صناعية، كل جيش كامل. ما هو طالعين يقول لك إحنا نحاربها إزاي دي؟ نحاربها إزاي؟ ما نقدرش عليه. ما فيهم إلا ابن كريهة وخواض غمرات. الكريهة دي في الحرب يعني الشدة في الحرب والنازلة، يعني راجل بص داخل، هو داخل مش يقولك بقى ايه يموت يموت، لا يقولك انا حموته بس، انما موت دي مش حاططها في دماغه، يعني هو داخل ايه بايع القضية خالص. يفضلونهم اهبة يعني مستعدين للقتال، ويفوقونهم عدة معهم احدث الاسلحة، وجالوت بهمتهم وكبش كتيبتهم. يعني ايه جالوت بهمتهم؟ يعني ايه البهمة يعني؟ ويعني ايه كبش الكتيبة بتاعتهم؟ جالوت ده انا قلت لك في الدرس اللي فات ان اول ما تقول كلمة جالوت الناس تغمى عليها، فما بالك بقى لو شافوه، فما بالك بقى لو بقوا معاه وجها لوجه في الحرب في القتال. فجالوت هو بهمتهم، البهمة يعني الشجاع، وقيل هو الفارس الذي لا يدرى من اين يؤتى له من شدة بأسه. يعني واحد يجي يضربه من وراه يبص ليه لفله بالسيف، ويجي من قدام ما حدش يعرف يقتله. وكبش كتيبتهم يعني قائد الجيش وسيد الجيش. نعم. يصول بينهم ويقول، عمال يتحرك في وسط الجيش مش خايف من حد والناس كلها خايفة منه. وانقسم أصحاب طالوت شعبتين، شعبة منهم خار عودهم وانخلع فؤادهم وتخاذلت قوتهم. هم كانوا كام؟ 80,000. ركز بقى معايا وارجع للآيات تاني. فلما فصل طالوت بالجنود، هو أصلا في البداية خالص راح بني إسرائيل لشمويل عليه السلام، أو شمعون، ما هو يقال له شمعون ويقال له شمويل. قالوا له احنا ضعنا، عايزين نقاتل، ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، احنا عايزين ملك، هما اللي طالبين. فقال لهم ايه؟ هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ انا خايف والله من العدد الكبير بتاعكم، كل الدوله عايزه ايه؟ تقاتل، بس انا خايف لو كلمت ربنا في المساله دي وفجاه الاقيكم تقلوا وما تطلعوش رجاله في كلامكم. فعلا قالوا هما، خلي بالك ركز معايا اللي بيحصل، البلد كلها كانت عايزة تحارب، فجأة أول ما بدأ قال لهم إن الله ابتعث لكم طالوت. قالوا طالوت؟ طالوت مين ده؟ مش عايزينه، ما ينفعش يبقى ملك. فبدأوا إيه؟ عددهم يقل. تخيل بعد كده ما بقى هو طالوت عليهم ملك، بدأوا يقلوا تاني. لما مشوا معاه في الطريق بدأوا يقلوا، لما جم في الاختبار بتاع المية بدأوا يقلوا، لما دخلوا الحرب وشافوا في وشهم جالوت اتقسموا نصين. تخيل يعني عمال طول الوقت إيه؟ ما بيلاقيش حد معاه في النهاية غير عدد قليل جدا. فتخاذلت قوتهم وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مش هنقدر عليهم. يا ده دول مين؟ انت عارف دول مين؟ ده دول اللي هم عندهم إرادة اللي عدوا بعد النهر، يعني ده دول اللي هم انتصروا على نفسهم، لما جم قدامه اتقسموا. تخيل بقى لما دول اللي كان عندهم إرادة واتقسموا، أمال بقى اللي ما كانش عندهم إرادة كان هيحصل إيه؟ ده كان ممكن ينضموا لجيش العدو ضد جيش طالوت، صح؟ فشعبة منهم ظلت صابرة صامدة، هم الذين عمر قلبهم الإيمان وأشربوا في قلوبهم حب الله الملك الديان واستعدوا للموت، ولم تزعجهم كثرة أعدائهم ولم تردعهم قلة عددهم. ما قالوش لا ده دولة عظمى نحاربها ازاي، ما عملوش كده، بل قالوا لطالوت امضي لشأنك وسير في سبيلك، وإنا إن شاء الله لا نخزل من قلة، احنا عددنا قليل بس ربنا مش هيضيعنا، ولا نغلب على أمرنا من ضعف. فقالوا له كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. احنا صابرين ما تخافش، وياما عدد قليل انتصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بس بإيه؟ مش بالسلاح، بإذن الله. بس إذن الله ده لمين؟ للصابرين، فاهمني؟ فما كانش النصر غير منين؟ من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. قال تبارك وتعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، عشان ما نفرش، صبرنا يا رب على اللي احنا شايفينه ده، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن كثير طلبوا من الله عز وجل أن يفرغ عليهم الصبر، يعني يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق، ما يخافوش، ما يهبوش الموقف، وأن يثبت أقدامهم في مجال الحرب ومعترك الأبطال وحومة الوغى والدعاء إلى النزال. فسألوا التثبيت الظاهر والباطن، إن ربنا يثبت رجليهم ما يجروش، وإن يثبت قلوبهم ما يخافوش. فطلبوا تثبيت الظاهر والباطن، وأن ينزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين الجاحدين بآياته وآلائه. فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير إلى ما سألوا وأنالهم ما إليه فيه رغبوا. فهزموهم بإذن الله. قال تبارك وتعالى إخبارا عنهم فهزموهم بإذن الله، أي هزموا جيش جالوت بنصر الله وتأييده إجابة لدعائهم وانكسر عدوهم رغم كثرته. وده درس مهم عايزين نتعلمه. انهزم العدو رغم ايه؟ كثرة العدد. انهزم العدو رغم كثرة الامكانيات. انهزم العدو رغم الاشاعات اللي اثروها على الناس من خوف ورعب. وقتل داود جالوت. هنا بقى بدأ يظهر مين بقى؟ سيدنا داود اللي هو أبو سيدنا سليمان عليهما السلام. داود كان واحد من ضمن الجيش بتاع مين؟ طالوت. أي قتل داود وكان في جيش المؤمنين مع طالوت. يعني معنى كان سيدنا داود إيه؟ مر على كل الاختبارات دي من الأول وفضل للنهاية. قتل مين؟ قتل رأس الطغيان جالوت. ولما مات القائد اندحر الايه؟ الجيش كامل. داود ركز بقى معايا عشان تعرف مقدمة اما نيجي نحكي عن قصة داود عليه السلام وبعد كده سليمان عليه السلام. داود كان فتى صغيرا من بني اسرائيل، وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا، ولكن الله شاء أن يري القوم وقت ذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها إنما تجري بحقائقها. وده برضو درس اتعلمناه في قصة موسى عليه السلام وقصة في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، لما كان كل مرة الخضر يخرق السفينة بعد الناس ما وصلوه. طب انتوا عملتوا معنا معروف، كان المفروض هو سيدنا موسى عايز يقول كده، كان المفروض تقابلهم بالمعروف ايه؟ معروف وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. طب الناس ركبونا من غير ما ياخدوا اجره، تخرجوا لهم السفينه. مشيوا لقوا ولد غلام بيلعب مع الغلمان، الخضر عليه السلام مسكه خد راسه خلعها من جسمه كده. قال له ايه ده؟ ولد ملوش ذنب بتقتله؟ ماشيين دخلوا قريه هيموتوا من الجوع، قالوا لهم اكلونا شربونا قعدونا ضيفونا؟ قالوا لهم لا. ركز بس معايا، قال لهم لا، بخلاء. فيقوم الخضر يبني جدار عشان ما يقعش عليهم. سيدنا موسى يقول ايه؟ طب ده انت كنت تاخد اجره منهم قصاد ما بنيت لهم الجدار، نجيب بها اكل حتى. فاهم قصدي ايه؟ قال له هذا فراق بيني وبينك، وبدا بقى يحكي له التفاصيل. فكان ظاهر الامور انها شر لكن في باطنها ايه؟ خير. كذلك الحكاية هنا برضو معانا. فربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل شاء أن يري القوم وقت ذاك في الوقت دوت أن الأمور لا تجري بظواهرها إنما تجري بحقائقها. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وبالمناسبة بقى ده ما اتكلمنا عن الحتة دي، مسألة غلق القنوات الفضائية الإسلامية، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أبشرك إن في قمر صناعي هتخرجه دولة قطر بالتعاون مع فرنسا، هيجمع كل القنوات الفضائية الإسلامية، اسمه إسهل. ماشي؟ القمر ده خلاص هيوصل لمدار، المدار ده هيبقى التردد فيه قوي جدا بحيث إنه يغطي كمان على كل القنوات التانية. يعني هيبقى خاص بدولة تانية، وتبقى الحكومة هنا والإدارة هنا والأمن هنا ملهاش سيطرة عليها. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اللي ما كانوش قادرين يقولوا كلام عايزينه دلوقتي هيقولوه في الدولة تانية زي ما هم عايزين. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مصر يا جماعة هتخسر فلوس كتير لأنها كانت القنوات دي بتأجر منها النايل سات، فخسرت وهتفلس، والفلوس دي هتاخدها دولة تانية. فشوف سبحان الله. لكن الله شاء أن يري القوم وقت ذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها إنما تجري بحقائقها. هو ده كده، عشان كده بندرس قصة الأنبياء دايما توصل لي كل شيء إيه؟ الأحداث بتتكرر مع اختلاف الإيه؟ الأزمنة والأمكنة والأسماء والأشخاص. فحقائق الأمور لا يعلمها إلا الله، ومقاديرها في يده جل في علاه، فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم ويوفي الله تبارك وتعالى يوفوا لله عز وجل بعهدهم معه سبحانه وجل في علاه، ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذي يريده الله. وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير، ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار. أدي اللي انتوا خايفين منه، مين اللي موته؟ أصغر واحد فيكم. فهمتني؟ حين يشاء الله عز وجل أن يقتلهم. ولذلك ده مش كده بس، ده مش مع شمويل أو شمعون عليه السلام ومع طالوت وجالوت بس وداود، لا. تحب أديك أمثلة؟ يعني مثلا عندك أبرهة الأشرم لما جه يهد الكعبة، ما حدش قدر يقف قدامه، ولا الأفيال بتاعته ولا الجيش بتاعه. مات بإيه؟ حجر صغير. ها؟ فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. النمرود ابن كنعان لما كان واقف بيحج سيدنا إبراهيم عليه السلام ويقول له مين ربك؟ اعبدني يا إبراهيم. يقول له أنا ربي يحيي ويميت. قال له خلاص. وراح مطلع اتنين من السجن محكوم عليهم بالإعدام، راح أعدم واحد قال له أديني موته، والتاني كان محكوم عليه بالإعدام قال له خلاص يلا امشي أديني أحييتك. سيدنا إبراهيم قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوت الذي كفر. كان مات إزاي؟ بعوضة دخلت في أنفه وصلت لأذنه، كانت دخلت عند مخه تزن، ما يستريحش غير لما يضرب بالجزمة على دماغه. منين؟ من الوزير بتاعه. تخيل انت بقى، على رأي الشيخ كشك رحمة الله عليه يقول لك ايه، بيتصرف له اسبرين من مركب باتا. فاهم ازاي؟ فسبحان الله. وهكذا. فتبص تلاقي ايه على مر العصور، عياذا بالله تلاقي طاغية دوت تلاقي يموت بايه؟ بقت فهشي. فكانت هنالك حكمة اخرى مغيبة يريدها الله عز وجل، فلقد قدر ان يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت، ويرثه ابنه سليمان بعد ذلك، فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل، جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. لما بني إسرائيل طلبوا الجهاد في سبيل الله قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، صح؟ لما انتفضت العقيدة فيهم، ها؟ أنا بحكي المشهد ده كله عشان أعبر لك على الكلمة دي اللي هي انتفاضة العقيدة. لما انتفضت العقيدة فيهم إيه اللي حصل؟ ربنا كافئهم بإن إداهم النصر على جالوت، وإداهم إن بقالهم نبي اللي هو شمويل، لأن كان ساعتها انقطعت النبوة، فاكرين لما حبسوا المرأة الحامل؟ وإداهم إن بقالهم ملك يحكمهم بعد ما كانوا عايشين سنين من غير حاكم، وإداهم نبي وملك اللي هو داود، واداهم نبي وملك اللي هو سليمان. كل ده عشان طلبوا الايه؟ نقاتل في سبيل الله. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، يعني أعطى الله تبارك وتعالى داود الملك والنبوة وعلمه مما يشاء من العلم النافع الذي أفاضه عليه. قال ابن كثير كان طالوت قد وعده إن قتل جالوت، طالوت الملك، ها؟ ملك بني إسرائيل، قال يا جماعة، قال للجيش كله عشان يحمسهم، قال لهم اللي حيقتل فيكم جالوت له عندي أحسن هدية، أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته. يعني يقسم الملك عليه هو. تخيل بقى، شوف ملك بيقول اللي هيقتل جالوت ده، الملك رئيس الدولة بيكلم عسكري بقول له هقسم الملك بتاع الدولة بيني وبينك، وهجوزك كمان بنتي، وهقسم مالي كله بيني وبينك، ويشركه كمان في أمره. لما يجي يحكم يتشاور معاه، ها ايه رأيك نحكم بالقرار ده ولا لأ، يتشاوروا في الايه؟ في الحكم. فوفى له فعلا طالوت، أعطى لداود كل اللي طلبه، ثم آل الملك إلى داود عليه السلام بعد موت مين؟ طالوت، مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. انت عارف داود قتل جالوت الضخم ده بايه؟ هو سيدنا داود أصلا كان شغال إيه؟ وهو فتى صغير كده كان شغال إيه؟ كان راعي غنم. فلما لقى البلد بتاعته خرجت للقتال في سبيل الله قال أنا كمان أخرج أقاتل في سبيل الله معايا؟ فخرج أتى الجالوت بإيه؟ الضخم اللي كله خايف منه. هو أصلا كان معاه عصاية بيرعى بها الغنم ومعاه نبلة فيها حجر صغير عشان لما يجي ديب يأكل الغنم يضربه بالنبلة، أهموت جالوت بالنبلة دي، تخيل. فسبحان الله. وبكده انتهت قصة ها مين؟ شمويل أو شمعون عليه السلام. حد عنده سؤال فيها؟ في أي استفسار فيها؟